وردتنا رسالة من بيش من المرسل سين ميم جيم أو المرسلة سين ميم جيم، تقول نذرت امرأة أنه في حالة شفاء طفليها من المرض الذي أصيب أو طفلها من المرض الذي أصيب به أن تصوم في كل شهر 3 أيام طول الحياة، ماذا يجب عليها اليوم بعد أن صامت ما شاء الله من هذا النذر، ثم إنها تعرضت لمرض وهي الآن أم 5 أطفال لا تستطيع الصوم والوفاء بالنذر. نرجو التوضيح، جزيتم عنا خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. خرجه الإمام البخاري في صحيحه. والله مدح المؤمن بالنذور فقال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهذا من صفة الأبرار وعباد الله الصالحين، فالواجب عليها أن توفي بنذرها، لأن الصيام 3 من كل شهر قربة وطاعة، الرسول حث عليها ورغب فيها. فإذا نذرتها وجب عليها الأداء عند وجود الشرط. فإذا شفى الله مريضها وجب عليها أن توفي بالنذر. وإذا عجزت في بعض الشهور بسبب مرض أصابها تقضي مثل ما يقضى رمضان، تقضي 3 أيام من شهر آخر حتى عندما تصح. وإذا عجزت في كلية في آخر عمرها فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كرمضان، كما إذا عجزت عن رمضان تطعم عن كل يوم مسكينا. وهكذا هذه الأيام 3 إذا عجزت عنها بسبب كبر السن فإنها تفعل كما تفعل في صيام رمضان. نعم.